فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن أعظم المخلوقات هو البحر الذي تحت العرش؟ أعظم المخلوقات العرش، أعظم المخلوقات العرش، نعم.